الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الخاص هو مبحث يذكره الأصوليون بعد الكلام عن العام، ولهذا قال الجويني هنا، قال: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن بعد أن تكلم عن العام تكلم عن الخاص، وإذا تكلم الأصوليون عن المطلق تكلموا بعده عن المقيد، وهكذا. والخاص يا إخوة قال يقابل العام، فعرفه بضده من جهة اللغة، لأن ماذا قال في تعريف العام؟ قال: ما عم شيئين فصاعدا، وزدنا في الدرس الماضي بلا حصر. وعليه فيكون الخاص ما لم يكن أو هو اللفظ الدال على محصور. الخاص في مقابلة العام هو اللفظ الدال على محصور. وقلنا لكم في الدرس الماضي أن العام لا حصر له، فلو قلت 100,000 هذا عدد كبير لكنه محصور. وعليه فمن ناحية الأصولية يعتبر خاصا، لأنه يتناول عددا محدودا من الخلق، بخلاف العام فإنه لا حد له. فقوله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر، الإنسان اسم جنس دخلت عليه ألا الاستغراقية، يفيد كل الناس بلا استثناء، ولهذا جاء الاستثناء بعدها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى البعض وخصصهم من ذلك العموم. وعليه فيكون الخاص هو اللفظ الدال على المحصور. طيب، قال: والتخصيص تمييز بعض الجملة. معنى تمييز بعض الجملة أن العام يتناول قسما كبيرا، فيأتي الخاص ويخرج بعض أفراد العام، أي يجعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده دون البعض الآخرين. فهمتم؟ فمثلا بيت في الأصل أنت بنيته للكل، ثم تأتي وتأخذ غرفة وتغلقها بالمفتاح وتقول: هذه لا يدخلها أحد، فأنت خصصت هذه الغرفة لغرض معين، وعليه فهي لا تدخل في كل البيت من جهة الاستعمال، وإن كانت داخلة فيه في اللفظ لأنها داخلة في أجزاء البيت. فالعام فالخاص هو إخراج بعض الأفراد، فلا ينالها الحكم الذي كان في العام. ثم بين أنواع الخاص فقال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. ثم مثل المتصل فقال: والمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. إذن الخاص هذا على قسمين كبيرين. القسم الأول هو المتصل، والمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، بل يكون مع العام في نص واحد، فلو ذكر وحده لا يفيد التخصيص، ولهذا هو متصل، لأنه متصل بالعام، فعندنا نص عام وجاء منه الاستثناء: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، فجاء الاستثناء هنا تابعا للنص العام، فكان به التخصيص. إذن الأول هو المتصل الذي لا يستقل بنفسه، والثاني هو المنفصل الذي ينفصل ويستقل عفوا بنفسه. ما معنى يستقل بنفسه؟ أي أن العام يذكر في نص ويأتي الخاص يذكر في نص آخر فيخصصه، فهو لا يحتاج أن يكون متصلا به. مثال ذلك، قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بيّنت النصوص في السنة بأن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم يرث الكافر، وأن من قتل أباه لا يرثه، فجاء التخصيص في نص منفصل في السنة يبين هذا. والله جل وعلا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن قال جل وعلا في الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فيكون النص عاما في كل المطلقات، لكن الحوامل لهن حكم خاص جاء بنص منفصل. ثم ذكر رحمه الله تعالى المتصل، وقال المتصل هو الاستثناء والشرط والصفة، فذكره إجمالا، ثم سيخصص له فصلا لكل واحد من هذه المخصصات المتصلة. إذا نبدأ هنا بالمخصصات المتصلة، وأولها الاستثناء. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، قال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح، أي هذا الاستثناء، بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أي أيضا أن يكون متصلا بالكلام، أي لا يفصل بين المستثنى ومستثنى منه فاصل. قال: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس، أي استثناء متصل أو استثناء منقطع، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. إذن النوع الأول من أنواع من أنواع التخصيص المتصل هو الاستثناء. والاستثناء كما عرفه الجويني هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، ولهذا يقول ناظم الورقات، يقول: والاستثناء إخراج ما لولاه لم يخرج الكلام عن حكم يعم. يعني أن الاستثناء هو إخراج طائفة من الكلام إلى حكم خاص، لأنها لو تركت بغير هذا الاستثناء لكانت داخلة في العموم، فإن الإنسان لفي خسر يشمل جميع الخلق إلا أو جميع الناس إلا الذين جاء واستثنى الاستثناء أخرج طائفة من الخلق لا ينطبق عليها هذا الخسران، ثم بين صفة هؤلاء الخلق فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن اتصف بهذه الأمور الأربعة فإنه لا شك خارج عن ذلك العموم، والعموم ما هو؟ هو أن أغلب الخلق خاسرون، ولهذا الله جل وعلا سمى يوم القيامة بيوم التغابن، قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، لأن الغبن فيه كثير والخسار والهلاك والبوار كثير، لأن أغلب الناس هلك والعياذ بالله. فالاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، الأصل في الباب إلا، لكن الاستثناء يكون بإلا ويكون بغيرها من الأدوات التي سنفصلها بإذن الله تعالى في شرح الأجرمية، كخلا وغير وسوى ولكن وغير ذلك، فهذه كلها أمور يصح بها الاستثناء، لكن أصل الباب هو إلا، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، ثم قال: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا استثنى بعض الشروط التي لا يمكن أن يلتزمها المؤمن، ليش؟ لأنها إما فيها تحريم حلال أو تحليل حرام، وقد مر هذا معنا في القواعد لما قال الناظم: إلا شروطا حللا محرما أو عكسه فباطلات فعلما. فهذا الاستثناء. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، أي هذا الاستثناء يصح بأمور أو بشروط. الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء. مثال ذلك: لو قلت له علي 10 دراهم إلا 5، كم بقي من 10 دراهم هذه؟ بقي 5، فها هنا استثناء جائز على الصحيح. طيب لو قلت له علي 10 إلا 2 أو إلا 2 عفوا، فها هنا كم يبقى؟ يبقى 8، وهذا جائز بالإجماع. إذن الشرط الأول للاستثناء لصحة تخصيصه أن يبقى منه شيء. مثال ذلك، لو أن إنسان قال له علي 10 دراهم، إلا 10 دراهم، كم بقي من الدراهم يا إخوة؟ 0. يعني وكأنك تريد تقول لا أعطيه شيئا، لكنك قلتها بطريقة أخرى، تقول لك علي 100 إلا 100. هذا لغو ولا يصح هذا الاستثناء، وعقابا لصاحبه بنقيض قصده فهذا تلزمه 10 كاملة أو 100 كاملة. فهمتم؟ فلو أن إنسان قال له علي 10 إلا 10، يقال هذا لغو، لأن لا يمكن أن تستثني الكل من الكل، وعليه فنقول هذا لغو وتلزمك 10 حتى تتعلم أنك لا تستهزئ بالخلق وبالنصوص بهذه الطريقة. لكن لو أبقيت النصف أو أقل من النصف أو أكثر من النصف فهذا كله جائز. أما لو أبقيت أكثر من النصف، كأنك أبقيت 8 من 10، هذا جائز بالإجماع. لو أبقيت النصف، قلت 10 إلا 5، يعني أعطيت 5 وأبقيت 5، هذا جائز على الصحيح. ولو قلت، وجمهور الأصوليين، ولو قلت له علي 10 إلا لو استثنيت أقل من النصف جائز، نقله أم استثناء النصف فيه خلاف. نعم، والمثال الذي أبحث عنه، نعم، هو استثناء الأكثر. نعم، فلو استثنيت الأكثر وقلت له علي 10 إلا 9، فهمتم؟ يعني أنت تستثني أكثر من العدد الذي سيبقى، فيكون الذي ستعطيه أقل من الذي ستستثنيه. فلو قلت له علي 10 إلا 9، كم ستعطيه؟ طيب، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز على الصحيح، وفيه خلاف بين أهل العلم. نعم، لكن هذا ما أردت أن أقوله الآن. الخلاف بين الأصوليين هو في العدد، أما إذا كان الاستثناء من الصفة فإنه جائز بالإجماع، لأن الله جل وعلا قال لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. وأنت تعلم أن أكثر الناس سيتبعون الشيطان، صح ولا؟ يعني من كل 1000 كم سيدخل النار؟ 999. فالاستثناء هنا، وكأن من كل 1000 استثنى الله جل وعلا 999 مثلا. إذن هنا استثنى الأكثر ولا؟ استثنى الأكثر وجاز. والله جل وعلا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فدل على أن الاستثناء هنا هو استثناء للأكثر من الأقل، لكن هذا جائز بالإجماع. في ماذا؟ جائز في الصفات، جائز في الصفات. مثال ذلك، بل في الصفات يجوز أن تستثني الكل، كأن تقول: أعطي من في البيت إلا الأغنياء، أي إلا الأغنياء لا تعطيهم شيئا، وكان كل من في البيت أغنياء، فها هنا لا تعطيهم شيئا. إذن لا تعطيهم شيئا، ولا يقال أنت استثنيت الكل من الكل وهذا لغو يلزمك أن تعطي الكل. يقال: لا، هذا جائز في إيش؟ هذا جائز في الأعداد، وليس بجائز في الصفات. إذن فهمتم تحرير محل النزاع يا إخوة ولا؟ إيه، إذن تحرير محل النزاع. لو طلبت منكم الآن أن تحرروا محل النزاع في هذه المسألة، فأنتم تقولوا: الاستثناء إذا كنت ستستثني الأقل وتترك الأكثر فهذا جائز بالإجماع، إذا كنت ستستثني النصف وتبقي النصف فهذا جائز عند جمهور الأصوليين، إذا كنت ستستثني الأكثر وتبقي الأقل فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا كله تقول في الأعداد، أما الصفات فيجوز أن تستثني الكل ويجوز أن تستثني الأكثر باتفاق، لأن الصفات لا تدخل في هذا الأمر. هذا تحرير محل النزاع. إذن الشرط الأول أن يبقى من المستثنى شيء، طبعا هذا في الأعداد، فلو قلت له علي 10 إلا 10 هذا لغو، يلزمك 10. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، فلو فصلت في الكلام فصلا طويلا فهذا لا يعتبر معه الاستثناء. فلو قلت له علي 10 ثم قطعت وتكلمت بكلام آخر ثم عدت فقلت إلا 2 فها هنا يلزمك 10 كاملة، ولا نقول يلزمك 8. ليش؟ لأنك لم تلحق الاستثناء بالكلام، لأنه هو يسمى مخصص متصل، فلو وقع الفصل فلا يسمى هذا تخصيصا وتلزمك 10 كاملة. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم لا يجوز السكوت بين الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه بتاتا، فإذا لم يكن الكلام متصلا في خط واحد فإن هذا لا يعتبر ولو كان سكوتا قليلا. وبعضهم قال إن الاتصال يكون حكميا ويكون حقيقيا، أما الاتصال الحقيقي فألا يكون هناك فاصل بين كلامك المستثنى والمستثنى منه، وأما الحكمي فلو أن إنسان عطس أو عطش فشرب ثم أكمل كلامه، أو جاءه أمر شغله بما لا مفر له منه، فهذا في الحقيقة لا يكدر على الاستثناء، لأنه لو لم يقع له ذلك لواصل كلامه. واضح؟ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد أي لا يقطع، لا يعضد شوكه ولا يختل خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الأذخر، نبات عندهم، قال فإنه لقينهم ولبيوتهم أي لحاجة الناس يحتاجونه، أي لابد أن نقطع هذا النبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر، فهمتم؟ وهذا في الحقيقة استثناء متصل، لكن الذي فصل فيه ما هو؟ الذي فصل فيه هو كلام عادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم، فلما أخبره العباس استثنى بعد أن ذكر أصل الكلام الأول، فكلامه الأول عام وجاءه تنبيه فخصصه، فهذا لا يضر. ليش؟ لأن الكلام متسق في نسق واحد، بخلاف الذي يقول كلاما الآن يقول لك علي 10 ثم يلقاك بعد ساعتين يقول إلا 2 ثم يلقاك مرة أخرى يقول إلا 6، ما الذي بقي؟ ما لم يبقى شيء. وهذا يفتح باب التلاعب عند الناس. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه بأنه قال يجوز للإنسان أن يستثني ولو بعد سنة، لكن اختلف أهل العلم في حمل ذلك الكلام من ابن عباس، فقال بعضهم قال كلام ابن عباس هو في الاستثناء وعليه فيجوز الاستثناء ولو بعد سنة، يعني أنا قلت أمرا أستثني منه بعد سنة، فلو قلت زوجاتي كلهن سأطلق زوجاتي بعد سنة جميعا وحلفت على ذلك، فآتي بعد سنة أقول إلا فاطمة وفلانة فأتركهن، فهذا الاستثناء ذهب بعض أهل العلم لأنه صحيح استنادا لأثر ابن عباس. وقال آخرون لا يمكن هذا، لما ذكرنا لكم من الأدلة الدالة على أن الاستثناء يكون متصلا، وحملوا كلام ابن عباس رضي الله عنهما على الاستثناء أي ذكر إن شاء الله، لأن الله جل وعلا قال واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قالوا ابن عباس يريد أن يقول لو حلفت على شيء أو قلت شيئا أنت أو قلت سأفعل ثم تذكرت ولو بعد سنة فقل إن شاء الله، من باب تأدية الواجب وذكر اسم الله جل وعلا ولو بعد حين، لأن قد يغفل أحدنا عن ذكر إن شاء الله فيقولها إذا تذكرها، وعليه فإن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالكلام، إما حقيقة أي بلا توقف، أو حكما كأن يفصل بينه سكوت قليل أو عطاس أو شيء لا يضر بالكلام من جهة التركيب العام. ومن لطائف القصص يا إخوة أن هارون الرشيد رحمه الله وغفر له سأل أبا يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وكان رجلا ذكيا رحمه الله تعالى وعنده لطافة، فسأله عن فتوى ابن عباس في الاستثناء وقد حملها بعضهم على ظاهرها. فقال هارون الرشيد لأبي يوسف: ما قول ابن عباس؟ فقال له أبو يوسف: قال ابن عباس يستثني ولو بعد سنة، هذا ما ذهب إليه رحمه الله. فقال له هارون الرشيد: هذا مذهب حسن، لعلك تحمل الناس عليه، أي أخبر الناس أن يفتوا به وأن يفعلوه. ليش؟ لأن هارون الرشيد نظر إلى أن بعض الناس قد يقولون كلاما يشق عليهم، فأراد هارون الرشيد من باب التيسير على الخلق أنك لو تيسر لك الاستثناء ولو بعد سنة أو بعد شهر تستثني. فقال له أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى: لكن هذا المذهب يا أمير المؤمنين لا يخدمك بل يضرك. قال: كيف يضرني؟ قال: فإن الناس قد يبايعونك اليوم ويستثنون من بيعتك ولو بعد سنة. فقال له هارون الرشيد: لا تخبر بهذا المذهب أحدا. يعني أصبح اللعب بالسلطة والحكم، فهذا لا شك خطر عظيم، فرجع عن قوله. وهذا من لطيف القصص الذي يبين أنه ليس لهذا القول إلا آثار حسنة، يعني لو عمل به الإنسان على ظاهره، فقد يصبح بعض الناس يتلاعب به. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، أي يجوز أن يكون الاستثناء قبل ويجوز أن يتأخر، والغالب فيه أنه يتأخر، وقد يجوز له أن يتقدم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الاستثناء من الجنس يسمى في النحو الاستثناء المتصل: جاء القوم إلا زيدا، فهذا استثنيت رجلا من رجال، إنسانا من الإنس. أما الاستثناء المنقطع أن تستثني من غير جنس المستثنى منه، تقول: جاء القوم إلا فرسا. وهذا الاستثناء اختلف فيه الأصوليون، فقال بعضهم: لا يصح الاستثناء من غير الجنس فلا يخصص، وقال بعضهم: بل يجوز. ليش؟ لأن هذا وارد في القرآن وارد في كلام العرب. أما في القرآن فالله جل وعلا قال: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فاستثنى السلام وهو القول السالم من الإثم والباطل واللعب من اللغو، فهذا استثناء منقطع. والله جل وعلا قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. والصحيح أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، ولهذا غلط من أهل العلم فقال إبليس من الملائكة واستند إلى هذه الآية. ولكن معلوم أن الاستثناء قد يكون منقطعا، أي تستثني من غير الجنس. والعرب تقول: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير صغار الحمار الوحشي، والعيس هي الإبل البيضاء. فاستثنيت الإبل وصغار الحمار الوحشي من الإنسان، فهذا استثناء منقطع وهو الصحيح وعليه. فيجوز أن تستثني، مثلا تقول: له علي 100 دينار إلا ثوبين أو إلا هاتفا، فتأخذ قيمة هذا الهاتف من 1000 دينار وتعطيه الباقي، فهذا استثناء منقطع. قال بعدها: قال: والشرط، نحن قلنا أن الاستثناء المخصصات المتصلة على 3 أنواع: الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. الثاني الشرط. قال الجويني: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. الشرط يكون قبل ويكون بعد. مثال ذلك قال جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، إذن هنا الشرط تقدم. والله جل وعلا يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فهنا تأخر الشرط، فالشرط يكون في الأول ويكون في الآخر، كالاستثناء يكون في الأول ويكون في الآخر، وإن كان الأكثر أنه في الآخر. وهذا الشرط هو أن تجعل شرطا ترتب عليه حكما، فمثلا تقول إن دخلت الدار فأنت طالق، واضح؟ فهي ليست طالق وهذا العموم، لكن يخصص هذا العموم بدخولها الدار، ولهذا هو من المخصصات المتصلة، فهمت؟ تقول إن جاءك فلان فأكرمه، فإذا لم تكرمه مطلقا لا يلوم عليك أحد. متى يقع عليك الملام؟ أنه إذا جاء ولم تكرمه، فيكون الشرط مقيدا للعموم، وهو باب واسع يستعمل في الطلاق والعتق وغير ذلك من أبواب الفقه. المخصص الثالث المتصل هو التقييد بالصفة، فقال رحمه الله تعالى والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. هنا الجويني رحمه الله تعالى ما الذي فعل؟ فعل أنه ذكر القسم الثالث من أنواع المخصصات المتصلة، ولكن ذكره بطريقة جمع معه مبحثا آخر، فهو ذكر التقييد بالصفة واستغل هذه الفرصة ليتكلم على باب آخر من أبواب الأصول، وهو باب المطلق والمقيد. وغالبا يذكر العلماء المطلق والمقيد بعد العام والخاص. لماذا؟ لسببين اثنين. السبب الأول أن العام يعم والمطلق أيضا يعم، والفرق بينهما أن العام يعم عموما شموليا، وأما المطلق فيعم عموما بدليا، أي أن العام يشمل الكل، المطلق يشمل الكل لكن بطريقة أنه قد ينطبق على الكل لكن لا يمكن أن يشمل الكل في نفس الوقت، فهمتم؟ فلو قلت الطلاب جميعا هم طلاب، لكن لو قلت أكرم طالي، لو قلت لك أكرم الطلاب، دائما طبقوا قواعد الأصول، تقول هذا جمع الطلاب دخلت عليه الاستغراقية هنا، واضح؟ إذن يعم كل الطلاب يا إخوة ولا؟ لو قلت أكرم الطلاب يعم كل الطلاب ولا لا يعم؟ أجيبوا. طيب ما الدليل؟ كيف تعرف أنها استغراقية؟ ذكرت لكم ضابطا في الدرس الماضي، أن تقيم مقامها كلمة إيش؟ كل. هل يصح هنا أن تغير ال بكل فتقول أكرم كل الطلاب؟ يجوز ولا لا يجوز؟ طيب إذن هي استغراقية. طيب لو قلت لك أكرم طالبا أو أكرم طلابا، هذا عموم؟ لا، هذا إطلاق. ليش؟ لأن أكرم طلابا لو أكرمت اثنين أو ثلاثة، يلا خروجا من الخلاف، لو أكرمت ثلاثة هل يصح أن يكونوا طلابا من جهة اللغة؟ أيوة، يكفي. إذن شفتم؟ فالمطلق عمومه بدلي، أي أنه إذا وجدت ثلاثة خلاص يسقط الحكم عن الآخرين، بخلاف العموم لأنه شمولي فيدخل في الكل. فهذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن علاقة القيد بالإطلاق كعلاقة الخاص بالعام، فكما أن المقيد يضيق دائرة الإطلاق فكذلك الخاص يضيق دائرة العموم، فيخرج طائفة من الناس عن ذلك الحكم، وكذلك القيد. فلو قلت لك أكرم طلابا سوريين، فهمتم؟ هنا طلاب السوريين قد أجد حتى اثنين ينطبق الحكم، حتى لو وجلت واحدا ينطبق الحكم. ليش؟ لأن هذا الذي وجدته. فهمتم؟ لو كانوا أكثر تكرم ثلاثة تخرج من هذا القيد. لو قلت أكرم طلابا مجتهدين تأخذ واحد اثنين مجتهد أو من تجده مجتهد وتكرمه ويخرج هذا الحكم. فهذا هو التقييد. فذكره هنا من المخصصات المتصلة وأفاد به ذلك الأمر. فلو قلت لك أعطي عطاء للعلماء العاملين فأني زدت العاملين هنا فهذا تقييد. ولهذا يا إخوة الصفة في الأصول غير الصفة في النحو. الصفة في النحو هي النعت، أكرم الطلاب المجتهدين. فهمتم؟ أكرم الطلاب المجتهدين هذا النعت. لكن الصفة عند الأصوليين لا تشمل النعت فقط، بل تشمل النعت والبدل والحال. مثال البدل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا هذا بدل، والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فقوله متعمدا هذا حال، فمن قتل غير متعمد لا يمكن أن يدخل في ذلك الوعيد. ولهذا قال جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم الآية. فمن قتله غير متعمد لا يدخل فيه الحكم وعليه. فإذا سمعت التقييد بالصفة في كتب الأصول فلتحمله على ثلاثة أبواب من أبواب النحو. الأول الصفة وهي النعت كالنحو، الثاني البدل، الثالث الحال. وكل هذه الأمور تقيد. ثم ضرب مثالا قال كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواطن. فالله جل وعلا قيدها في مواطن بالإيمان، فقال سبحانه فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا الكلام في كفارة القتل. لكن في مواطن أخرى مثلا كالظهار والأيمان قال جل وعلا فتحرير رقبة، مثلا في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فإطعامه فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماس، فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. إذن تحرير رقبة في المجادلة وأحكام الظهار أطلقت، لكنها قيدت وين؟ في كفارة القتل الخطأ. طيب إذن هنا مذاهب العلماء وين؟ بعضهم قال يحمل المقيد، يحمل المطلق على المقيد. فلو أنك ظاهرت من زوجتك والظهار هو أن تقول أنت حرام علي كظهر أمي، فها هنا لن تعود إليها حتى تكفر عن ذلك الظهار. وهذا التكفير يكون أولا بإعتاق رقبة مؤمنة. ليش مؤمنة؟ مع العلم أن الآية أطلقت، نقول بأن الرقبة بيّن الله حكمها في مواطن أخرى بأنها مؤمنة. فإن قال قائل يا أخي الكفارة الرقبة المؤمنة كان في القتل الخطأ وهذا ظهار، فذلك حكم وهذا حكم، والجواب عن هذا أن يقال أن هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى هو أن يشترك الحكمان في الحكم، فها هنا يحمل مقيد هذا على مطلق هذا. مثال ذلك هنا الذي قتل قتلا خطأ سيكفر ولا لا؟ سيكفر. والذي حلف يمينا وحنف أو ظاهر وأراد أن يعود لأهله أيضا تلزمه كفارة. فعندنا هنا كفارة وعندنا هنا كفارة، فها هنا تساوى الحكم ولا لم يتساوى؟ أجيبوا يا إخوة، تساوى الحكم هنا. واضح؟ تساوى الحكم هنا. وبما أن الحكم قد تساوى أي أن الاثنين من جهة الكفارة، فهذا يكون يحمل مطلق هذا على مقيد هذا. ولهذا الصحيح من أقوال العلم أنه لا بد من رقبة مؤمنة. طيب إذا اختلف الحكم فها هنا لا يلزمك أن تقيد هذا بمطلق هذا. مثال ذلك، الله جل وعلا قال في الوضوء وأيديكم إلى المرافق. طيب لما تكلم على التيمم، والتيمم بدل من الوضوء، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقال بعضهم أيديكم هنا أطلقت، بينت في آية الوضوء بأنها إلى المرافق، وعليه فإذا تيممنا سنعمل بتقييد هذا المطلق وسنقيده بالمرفق، وعليه سنمسح اليد أو اليدين إلى المرافق، وهذا مذهب مالكية وغيرهم. فهمتم؟ أجاب الآخرون عن هذا الاستدلال بأمرين. الأمر الأول ما ثبت في الصحيحين، وهذا دليل خارج، حديث عمار بن ياسر لم يمسح إلى المرفقين وإنما اليد إلى الكوعين أي الكف، قال بكفيك. والثاني وهو من الناحية الأصولية وهو الذي يعنينا في هذا الموطن، أنهم قالوا أن التيمم حكم والوضوء حكم آخر مختلف، بدليل أن الترتيب هنا ممكن غير واجب، أما في الوضوء فهو واجب على الصحيح. الصفة هنا غير الصفة هناك، فرق كبير. الماء فيه استيعاب، هذا ليس فيه استيعاب، هذا مسح عام فقط، فأصل الحكم مختلف. بخلاف الظهار والقتل، الاثنين اعتق رقبة لكفارة، هنا عندنا تيمم وعندنا وضوء. فإذا اختلف الحكمان فلا يمكن أن يقيد المطلق بحكمين مختلفين، وعليه فنقول يبقى الوضوء على إطلاقه، على يبقى التيمم على إطلاقه، وهو اليد إذا أطلقت في الشرع تطلق على الكفين، ويقيد الوضوء وحده لأنه مخالف في الحكم ومخالف في هذا التقييد. في الدرس المقبل بإذن الله تعالى نتكلم على المخصصات المنفصلة، وهي تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وغير ذلك من المباحث. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.